امرأة لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تفطمها عن الرضاع، فأخذت البنت تصيح عدة ليالي ثم ماتت. وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ الواجب على الأم أن تؤذى بعدها طفلها حادثة سواء كان ذكر أو أنثى في رمضان وحينئذ، هذا الواجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطر من أجل الطفل، إذا الصوم يشق عليها وجب عليها الإفطار حتى ترضع الطفل. فإذا فطمت الطفل أو استنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صارت بعد الناس. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان موته بأسبابها جوعته حتى مات بسبب الجوع فعليها ضمانه بالسير والكفارة. أما لما كان مات بأسباب أخرى لا بأسباب تكفير الرضاع فليس عليها شيء، ينظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأن جوعته جوعا شديدا حتى مات بسبب الجوع أو بأسباب الظما لما ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمع عن الوراثة، وعليها كفارة عتق عبد ولا حول عبده. فإذا تستطع صار شهرين متتابعين. أما كان الذي يترضع ولكن من الذي يطعف الله لا يترضع، ولكن لماذا أسباب ما هي أسباب موت الطفل؟ ليس عليها شيء. نعم.